اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الغافرين، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، وعلى عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك اللهم من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء بإثمنا، فاغفر لنا. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم إنا نطمع في مغفرتك، نطمع في رحمتك، ونطمع في سبحانك وبحمدك، ونطمع في عفوك، ونطمع في عفوك، ونطمع في عفوك، فاعف عنا إنك أنت العفو الكريم. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة معك لن تبور. يا ودود يا غفور، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين. سبحانك وبحمدك، أنت القريب لمن دعاك، وأنت الحليم على من عصاك، وأنت الغني عنا، وأنت الغني عنا، أنت الغني عنا. ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك. سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، خلقتنا فأحسنت الخلق، وعلمتنا ما لم نعلم، ورزقتنا وأعطيتنا. سبحانك، ننكسر بين يديك، والخير كله بيديك، والأمر كله لك وحدك. لك أسلمنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وعليك توكلنا، وبك خاصمنا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وصالح أعمالنا. اللهم نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والسلامة من كل إثم، والسلامة من كل إثم، والثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار. نسألك اللهم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا همّا إلا فرجته، ولا همّا إلا فرجته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيب إلا سترته، ولا عيب إلا سترته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته وعافيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا معيونا ولا مسحورا إلا شفيته وفككت عنه سحره، ولا صغيرا إلا أصلحته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حائرا إلا دللته، ولا حائرا إلا دللته، ولا حائرا إلا دللته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أيما إلا زوجا صالحا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم عدوك أعداء الدين من اليهود الغاصبين ومن النصارى الكاذبين ومن الشيوعيين والماركسيين ومن البوذيين. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم اجعلهم شذر بذر، اللهم لا تبقي لهم أثر. اللهم أنت القوي العزيز، قو عزائم المسلمين واجمع شمل المسلمين على كلمة على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع البأساء والضراء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم واجمع شملهم على كتابك وسنة رسولك. اللهم يا رب العالمين، إن أعدائك من الكافرين طغوا وتجبروا وتجمعوا وتآلفوا وتكتلوا، اللهم فأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل بلادنا بلادك بلاد الحرمين، بلادنا آمنة مطمئنة شامخة عزيزة. اللهم يا رب العالمين، احفظنا جميعا بحفظك التام. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وفق اللهم ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، قو عزائمهم، اللهم أرشدهم، اللهم أيدهم بالحق تأييدا. اللهم كل جنودنا، اللهم كلهم، اللهم كلهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، أنت القوي العزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع البأساء والضراء عن إخوان المسلمين في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والإنعام، يا ذا العظمة والإنعام، نعوذ بك اللهم من شر الأشرار وكيد الفجار وما تعاقب عليه الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.